يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا واسع الكرم محمد بشر وليس كالبشر، محمد ياقوتة والناس من حجر. يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا واسع الكرم لما دعا الله دعا أكرم الأمم.